السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فعلا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد علما، اللهم فقه بدينك ونور بصيرنا. أما بعد، فدرسنا في هذه فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب سجود السهو عن ابن مسعود رضي الله عنه له قال: قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه سهو في صلاته ولم يشعر به، إما أنه زاد ركنا أو أنه زاد ركعة، ولكن لم يتذكر ذلك، وربما أنه قد حصل عنده شك ولكنه بنى على غالب ظنه كما أمر أيضا وأرشد إليه في آخر الحديث. فلذلك لما سلم ولم يسجد للسهو دليل على أنه ليس عنده شك في شيء. فلذلك ذكروا له، قال: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ يعني من زيادة أو نقص. فقال: لا. وما ذاك؟ قالوا: إنك فعلت كذا وكذا، يعني إما أنه زاد ركنا أو نقص ركنا. أما لو نقص فلا بد أن يأتي به عليه الصلاة والسلام، لكن يدل على أنه الله أعلم زاد ركنا، إما سجود أو ركوع. فثنى رجليه يعني واستقبل القبلة، ثم سجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل على الناس وقال لهم أنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم، ولكنني بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ثم إنه أيضا أرشد عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا شك في صلاته فليتحرى الصواب وليطرح الشك، ثم يبني على صلاته على ما استيقن، يعني على غالب ظنه، ثم يسجد سجدتين بعد السلام. هذا إذا بنى على غالب ظنه. أما إذا كان أنه تيقن أنه نقص من صلاته فلا بد أن يأتي به، يأتي بما نقص من الأركان وبما بعده. كذلك إذا صار الشك متأرجح، يعني ليس عنده غالب ظن، فإنه عليه أن يبني على اليقين وهو الأقل. فإذا لم يشعر إلا بعد السلام، يعني مثلا مثل ما حدث معه عليه الصلاة والسلام، وتحدثوا وتناقشوا في ذلك، فإن هذا الكلام من أجل مصلحة الصلاة لا يؤثر في الصلاة ولا يبطلها. فلذلك لما تكلموا معه وتكلم معهم وتيقن أنه قد سهى سهوا لا يجب أن يأتي بشيء من الصلاة، دليله لم يترك شيء، وإنما لعله زاد شيئا، فاستقبل القبلة وسجد السجدتين. إذن اقرأ الحديث مرة ثانية. قال رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، حدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. نعم. إذا نستفيد من هذا الحديث، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بشر يجري عليه ما يجري على البشر ما لم يكن قادحا في نبوته، لأنه لا يترك شيئا أو لا يحدث شيئا في الشرع إلا ما جاءه عن الله، فهو معصوم من الخطأ فيما شرع الله عز وجل، لكنه قد ينسى ليشرع. ثانيا أن الكلام بعد السلام لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة ولا يؤثر فيها. ثلاثة أن سجود السهو لمن بنى على غالب ظنه يكون بعد السلام. أربعة أن الإنسان إذا شك في صلاته فعليه أن يتحرى الصواب، فإن ترجح على غالب ظنه فليبني عليه، أما إن كان ليس عنده غالب ظن فليبني على الأقل وهو اليقين، ثم يتم صلاته ثم أيضا يسجد للسهو. أيضا أن السجود للسهو بعد الكلام ليس في ذلك من بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرتين، في هذه المرة وفي حديث اليدين الذي مر علينا في الليلة الماضية، فكل ذلك حدث وحصل سجود السهو بعد السلام. كذلك لو نسي الإنسان أن عليه سجود سهو فإنه يسجد بعد السلام، إلا أن يطول الفصل أو يخرج من المسجد، وما حصل فيه السهو ليس مبطلا للصلاة فإنه يسقط سجود السهو في هذه الحالة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الحديث فوائد، منها أن من تابع الإمام في الزيادة هو عالم بها لكنه جاهل بالحكم أن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة، وأنهم تابعوه عليه الصلاة والسلام هم يعلمون أنها زائدة لأنهم كانوا جاهلين بالحكم حتى بينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باب تيسير الله سبحانه وتعالى. يعني أنه صلى خامسه الله أعلم في الرباعية، فلما كانوا يجهلون الحكم لم يلزمهم بالإعادة، أما لو زدت أو أما لم تيقنت أن الإمام زاد عندك يقين وسبحت له أو لم تسبح ولكنك قمت معه وأنت متيقن بأنها زائدة فصلاتك باطلة، لأن الزيادة مثل النقص في الصلاة. نعم. قال ثانيا: في الحديث دليل على وجوب تنبيه الإمام إذا سهى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. نعم، يعني من الواجب ومن المشروع أنه إذا حدث شيء في الصلاة سهو من الإمام فعليه أن ينبهوه في نفس الصلاة، سبح الرجال وتصفق النساء، تنبيها له إن كان قام والواجب أنه يجلس فليجلس، وإن كان جلس والواجب أن يقوم فإنه إذا سبح يقوم، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه مرفوعا: فشك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. صححه ابن خزيمة. هذا الحديث يدل على أنه إذا شك في صلاته وبنى على غالب ظنه، أما إذا شك شكا متأرجح يعني ليس عنده غالب ظن، فإنه كما تقدم لنا في الليلة الماضية فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، والاستيقن هو الأقل. أما إذا كان شك معه غالب ظن وبنى عليه ثم سلم ولم يسبح له أحد أو هو يصلي وحده، فإنه يسجد في هذه الحالة بعد السلام، لأن الإمام إذا بنى على غالب ظنه وهو أنه قد أتم، يعني عنده شك ضعيف على أن الصلاة لم تكمل ولكن غالب ظنه أن الصلاة قد كملت ولم يسبح له أحد، فجلس وتشهد وسلم ولم يسبح أحد، ففي هذه الحالة يسجد سجدتين ثم يسلم. والفائدة من ذلك أنه إذا سلم فلو كان عند أحد منهم شك لتكلموا، مثل ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم لما سلم عليه الصلاة والسلام سألوه، هم متيقنين أنه حصل شيء لكنهم ظنوا أنه حدث في الصلاة شيء يعني زيادة، فلذلك ما سبحوا. لكن نحن الآن ما عندنا، ما في تشريع جديد، إذا رأيت الإمام قام لزيادة يجب أن تسبح، وإذا نقص كذلك، فليس هناك تشريع جديد. وإذا قام لزيادة وسبحت ولم يسمع لك ولم يرجع فلا تقم معه، وأنت في هذه الحالة مخير بين أن تنوي الانفصال عنه وتتم صلاتك ثم تسلم، وبين أن تطيل التشهد تجلس وتدعو حتى يجلس ويسلم فتسلم معه. والواجب على الإمام إذا سبح له رجلان من الثقات أن يرجع لكلامهم، لكنه لو أصر بناء على أنه يرى أنه على حق وعلى صواب ففي هذه الحالة ربما يجري الكلام بعد الصلاة، فإن أصر وأبى حتى عن سجود السهو فإن صلاتهم إن شاء الله تكون صحيحة، وما حصل فالله عز وجل يفعل ما يشاء، لأنه ربما يكون هم يعني مشككين ولم يكونوا متيقنين، وربما يكون بعض الأئمة ما عنده استعداد لأن يقبل من غيره ولكن الحق حق يتبع. فالمهم أنه إذا حصل على الإمام شيء فعلينا معشر المصلين أن ننبهه. سبح رجال وصفقت النساء. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والجمع بين هذا الحديث وحديث أبي سعيد الذي تقدم، الذي فيه أنه إذا شك إنسان في هل صلى ثنتين أو ثلاثا فإنه يبني على ما استيقن ويسجد قبل السلام. قال: والجمع بينهما والله أعلم أن كلا الأمرين جائز، إن شاء سجد قبل السلام كما في حديث أبي سعيد، وإن شاء سجد بعد السلام كما في هذا الحديث. قال: والشك في صلاة على قسمين، القسم الأول شك لم يغلب على ظنه فيه شيء فهذا يبني فيه على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو. القسم الثاني شك معه غلبة ظن فيبني فيه على ما غلب على ظنه ويسجد للسهو. نعم، هذا هو الكلام، أنه إذا كان شك متأرجح ليس عنده غالب ظن فإن الأولى أن يبني على اليقين وهو الأقل، أما إذا كان عنده غالب ظن فليبني عليه ولا يسجد في هذه الحالة إلا بعد السلام، حتى إذا كان غالب ظنه خطأ ينبهونه، فإذا لم يكن شيء فإن السجود إذن يكون بعد السلام. لكن لو حصل من الإمام أو من الإنسان في نفسه مثلا ترك ركن، سجد ولم يركع، أو سجد سجدة واحدة ثم قام، فما هو الحكم؟ الحكم أنه إذا لم يشرع في الركعة التي بعدها ثم تذكر أو ذكر يرجع ويأتي بهذا الركن الذي تركه وما بعده ثم يبني على صلاته ثم يسجد بعد السلام أو قبل السلام. أما إذا شرع، يعني نفرض أنه ما سجد إلا سجدة واحدة ثم قام مباشرة قبل أن يتمكن من يسبحوا له ثم شرع بالقراءة، ففي هذه الحالة نقول بطلت هذه الركعة التي ترك منها سجدة وتقوم الركعة التي بعدها مكانها. إذا كان الخطأ حصل في الركعة الأولى تعتبر الركعة الثانية هي الأولى، وإن كان الخطأ حصل في الثانية فالثالثة تعتبر هي الثانية، وهكذا. وفي كل الأحوال يسجد السهو. هذا إذا ترك ركن من الصلاة. إذا قلنا إذا تمكن من أن يأتي به وبما بعده قبل أن يشرع في الركعة التي بعدها، أما إن شرع فتسقط تلك الركعة. فنحن مثلنا إذا كان أنه لم يتمكن، يعني أنه لم يتذكر ولم يذكر حتى شرع، لكن نقول لو مثلا نسي ركوع انتهى من القراءة وسجد مباشرة ثم سبحوا له أو تذكر، فالواجب عليه سواء كنت إمام أو أنت في نفسك منفرد تذكرت أنك ما ركعت تقوم واقف تماما ثم تكبر وتركع ثم تكمل صلاتك كما هي، وقبل السلام تسجد سجدتين، لأنك لم تتم شرع بالركعة التي بعدها. أما إذا شرعت كما تقدم، إذا شرعت تبطل الركعة تلك وتقوم الركعة التي بعدها مكانها، وفي جميع الأحوال لا بد من سجود السهو. أما إذا كان المتروك واجب من الواجبات وليس ركن، يعني مثلا نسي أن يقول سبحان ربي العظيم وقال بدلا منها سبحان ربي الأعلى ثم رفع، ما دام انه ناسي فعليه سجود سهو، فعليه سجود سهو، لأنه ترك واجب، والواجب تركه سهوا لا يبطل الصلاة، وإنما عليه سجود سهو. أما الركن إن تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا فعليه أن يأتي به وبما بعده كما تقدم. فالركن لا يكفي عنه سجود السهو، سجود السهو لا بد منه من أجل ما حصل من الخلل، لكن لا بد أن تأتي به وبما بعده الركن. وكما عرفنا في الليلة الماضية، الرسول عليه الصلاة والسلام نسي التشهد الأول، وتشهد الأول كما نعلم واجب وليس ركن، فلما نسيه وقام إلى ركعة الثالثة لم يعد، ولكن سجد سجدتين ثم سلم. فإذا من ترك ركنا عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا جاء به وبما بعده ثم سجد، وإن ترك واجب عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا جبره سجود السهو. نعم. قال ابو القدامى رحمه الله تعالى: والشكوك إذا كثرت لا تعتبر ولا يلتفت إليها، وإن طريق الخلاص منها قوة الإرادة والعزيمة، لأنه يخاف عليكم من الوسواس، لأن من كثرت شكوكه في الصلاة، كل صلاة يشك فيها، زدت نقصت كذا، هذا يخاف عليك من الوسواس، فلا تلتفت إليه، لأن الشيطان إذا وجد سبيلا نعوذ بالله منه فإنه لا يألو جهدا أبدا ولا يقصر بأن يجعلك دائما في شك، ولكن احرص على أن تنتبه لصلاتك وأن تكون مستحضرا لها، خاشعا فيها، مستحضرا عظمة الله الذي أنت واقف بين يديه، ولا تلتفت لكثرة الوساوس والأوهام والشكوك فيلعب بك ويجعلك دائما في شك في عبادتك. إنما الأحكام التي مضت، يعني سجود السهو وما يترتب عليه، هو إذا كان شيء يطرأ أحيانا وليس فينا معصوم. المصطفى عليه الصلاة والسلام كما سمعنا الآن سهى مرارا، وإن كان سهو عليه الصلاة والسلام كما قلنا من أجل تشريع حكمة من الله، لكن نحن نقتدي. فإذا كان هذا الشك لحادث يعني يطرأ طارئ أحيانا فلا بأس، لا بد أن تطبق هذه الأحكام التي سمعناها. أما إن كان الشيطان فتح لك باب وصار دائما وسوس لك ويشكك في صلاتك، فلا تلتفت إليه، بل اعزم وتوكل على الله، يكون عندك قوة إرادة وعزيمة حتى لا يجد له مدخل فيفسد عليك صلاتك، لأنه لا يعلو جهد، يأتيك بالوضوء ويقول ما قصرت، أعد أحسن لك كذا، لا، إذا أكملت العبادة وضوء أو صلاة فلا تلتفت للشك بعد ذلك أبدا. وإذا كثر الشك أيضا ولو في نفس الصلاة فلا تلتفت إليه، كما أرشد الشيخ رحمه الله ابن قدامة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود، وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود بن ماجه والدارقطني، واللفظ له بسند ضعيف. هذا ذكرت لكم البارحة، قلت لكم إن التشهد الأول وتركه له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى إذا نهضت ولم تقم ثم تذكرت أو ذكرت يجب وجوبا تجلس. الثانية إذا قمت واستتميت قائما ولكنك لم تشرع بالقراءة فالأفضل عدم الرجوع، يكون الرجوع مكروه، تستمر وتقرأ ولا ترجع. الثالثة إذا قمت وشرعت بالقراءة في الركعة الثالثة فإن الرجوع في هذه الحالة يكون حرام عليك، قد حرم الرجوع لأنك شرعت بالفعل فلا ترجع. وفي جميع الأحوال تسجل للسهو، لأنه في هذا الحديث يقول أن الحديث فيه ضعف، يعني كونه قال ولا سهو عليه، فسجود السهو مشروع للزيادة والنقص والشك، للزيادة والنقص والشك. فالذي نهض حصل عنده زيادة ولو أنها قليل، أما كونه هم بالنهوض ولم ينهض لا، هذا ما يجلس ولا سهو عليه. نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والحديث، بعد أن ذكر طرق هذا الحديث، والحديث بهذه الطرق والمتابعات صحيح، لا سيما وبعض طرقه صحيحة عند الطحاوي. نعم، إذن الحمد لله يكون كما ذكرنا في مراتب التشهد الأول وحالة السهو فيه، احفظوها ثلاث مراتب. إن نهضت ولم تستتم قائم فتجلس وجوبا، فإن قمت مستتم واستتميت قائما فيكره لك الجلوس، والأفضل عدم الجلوس، فإن شرعت بالقراءة حرم الجلوس. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. نعم، هنا الفقهاء رحمه الله يقولون ولا سهو على المأموم إلا تبعا لإمامه، يعني أنت نفرض أنك نسيت فقل سبحان ربي العظيم في السجود، أو العكس سبحان ربي الأعلى في الركوع، أو نسيت بدل ما تقول ربي اغفر لي قرأت التشهد ولم تتذكر حتى سجد الإمام، هذا سهو، فليس عليك أنت سجود سهو لأنك مع الإمام. والعكس لو أننا ما شعرنا بشيء من الإمام، لا زيادة ولا نقص، وبينما نحن ننتظر أن يسلم سجد، فهل نسجد معه؟ نعم، لأنه لا بد أنه حصل عليه إما شك، حصل عنده شك، وإما أنه أخطأ في شيء في التسبيح مثلا، فالمهم علينا السجود تبعا للإمام. المأموم ليس عليه سجود فيما حصل عليه من سهو، لكن يجب أن يتابع إمامه لو سجد ويسجد معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى في الحديث في بيان وأهمية مقام الإمام ومرتبته، وأن لا تجوز مخالفته والاختلاف عليه، ولذا فإن كثيرا من الأعمال الواجبة يتركها المأموم مراعاة لإمامه والاقتداء به، فليتنبه الذين أولعوا بمخالفة الإمام وعدم التقيد بمتابعته. يعني الإمام ما جعل عبث كما قال عليه الصلاة والسلام، عندما جعل الإمام ليؤتم به يعني يقتدى به فلا تختلف عليه. فالإمام له أهمية عظيمة، إلى درجة أنه لو صلى جالسا لعلة به تمنعه من القيام وافتتح الصلاة جالس وجب علينا أن نصلي خلفه جلوسا. هذا إذا كان إمام راتب، إمام يعني مثل ما نقول رسمي. أما إمام طارئ تقدم بنا وصلى فلا، أصلا ما نتركه يفتتح بنا الصلاة جالس ما دام أنه ليس إماما راتب. فالمهم متابعة الإمام واجبة، لكن متى ما يجوز أنك تتابع الإمام؟ إذا زاد في صلاته كما تقدم، أن تيقنت أنه قام للخامسة أو للرابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر وعندك يقين، فلا توافقه ولا تتبعه، لكن سبح له تنبيه. فإن جلس فهو الواجب، وإذا لم يجلس فكما ذكرت لكم، إما أن تطيل التشهد حتى يجلس ويتشهد ويسلم وتسلم معه، وإن كنت مستعجل تنوي الانفصال ثم تتشهد وتسلم ولا شيء عليك إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود بن ماجة بسند ضعيف. يعني أن السهو سجوده الذي يجبره فقط سجدتان، لكن لو تكرر السهو في الصلاة فهل لكل سهو سجدتان؟ لا، لو تكرر السهو في الصلاة فليس فيه إلا سجدتان، لا يتكرر سجود السهو بتكرر السهو. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: لا خلاف بين العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله للزيادة والنقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل. الأفضل كما ذكرت لكم في الليلة الماضية وأعيده الآن، الأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام في حالات ثلاث. سجود السهو يكون بعد السلام في حالات ثلاث، هذا هو الأفضل. الأولى إذا بنى الإمام على غالب ظنه، يعني حصل عنده شك ضعيف لكنه غالب ظنه أنه متم وجلس وتشهد ولم يسبح له أحد، ثم سلم ولم يسبح أحد، فإنه يسجد سجدتين بعد السلام. الثانية إذا سلم الإمام عن نقص في صلاته، مثل ما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين في حديث اليدين ثم تناقشوا معه، وفي حديث ابن مسعود كذلك، ثم تناقشوا معه، لكن لا، حديث ابن مسعود هذا حصل فيه زيادة في الصلاة لأنه قالوا هل حدث في الصلاة شيء، لكن حديث اليدين هو الشاهد، وهو أنه سلم عن نقص ثم أتم النقص، فسجود السهو يكون بعد السلام، هذا هو الأفضل. الثالثة إذا نسيت أن عليك سجود سهو فسلمت ثم تذكرت قريبا فإنك تسجد السهو، هذه الحالات الثلاث. وكما ذكر المؤلف رحمه الله عن القاضي عياض على أنه لو سجدت بعد السلام أو قبل السلام في جميع الأحوال لا بأس بذلك، لكن الأفضل يقول اختلفوا فيه، وهذا إن شاء الله هو الأرجح كما لخصه لنا شيخنا رحمه الله محمد بن عثيمين، فقد ألف نسخة خاصة في سجود السهو، ولعل هذا خلاصته، يعني ثلاثة حالات يستحب والأفضل أن يكون السجود فيه بعد السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه مسلم. هذا سجود التلاوة، وسجود التلاوة في القرآن كما تعلمون 14 سجدة: الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل، وفي حاميم أيضا تنزيل من الرحمن الرحيم، وفي النجم والانشقاق، وفي العلق اقرأ. نعم، فهذه سجدات القرآن. أما صاد فإن سجدة شكر، إن سجدت فلا بأس وإن لم تسجد فلا بأس. هذا هو إن شاء الله الراجح، وإن كان في خلاف في السجدة الثانية الأخيرة في سورة الحج، لكن الراجح أنها سجود ولا شك فيه إن شاء الله. فإذا سجدت فهو الأفضل والأحسن، وهذا فيه إرغام للشيطان، كما ورد إن الشيطان إذا سجد المؤمن يدعو بالويل والثبور ويقول: يا ويلتاه، أمر ابن آدم في السجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فلذا ينبغي للمسلم أن يسجد سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، لكن لو تركتها فليس إن شاء الله في ذلك إثم، لكنك تركت السنة والأفضل وحرمت من أجرها. لكن الخلاف أيضا إذا كنت تتلو في غير صلاة وأنت على غير طهارة، من المعلوم أن يجوز أن تتلو في غير المصحف وليس عليك جنابة وإنما حدث أصغر، كما كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من تلاوة القرآن إلا الجنابة. فإذا مررت بسجدة وأنت على غير طهارة فهل تسجد أم لا؟ الخلاف في هذا قائم، لكن لعل الراجح والعلم عند الله أنك تسجد، لأن سجود التلاوة لا يعتبر صلاة في جميع أحواله في جميع أحكامه، ولذلك تسجد. لأن أولا يعني من الحجج التي احتج بها من قال بالسجود، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس والصحابة حوله كثير فيتلى القرآن فيكون فيه سجود، فيسجد التالي الذي يتلو فيسجدون جميعا، يقول أحدهم: حتى لا يكاد يجد أحدنا مكانا لجبهته لكثرته. فيقول إنه يستحيل أن يكون كلهم على طهارة وهم لم يأتوا للصلاة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من تلاوة القرآن إلا الجنابة، فكان يتلو القرآن. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيعمل بالأفضل، والأفضل السجود، إذن إذا مر بالسجود سيسجد والله أعلم. فالخلاصة أنك إن سجدت فهو الأفضل والأحسن، وإذا من أن تسجد فلا حرج. فأمير المؤمنين رضي الله عنه عمر قرأ مرة سورة النحل وهو على المنبر فسجد وسجدوا، وفي المرة الثانية قرأها ولم يسجد، وبين لهم أن الإنسان بالخيار، إن سجد فهو أفضل وإن لم يسجد فلا حرج. وقد أمرنا كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فالحمد لله الأمر في سعة إن شاء الله، ولكن المؤمن يجب أن يفعل الأفضل إذا قدر عليه. نعم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.